قصص عربية. البجعة السحرية. يحكى أن في مدينة صغيرة وبعيدة كان يعيش ثلاث أخوة، أكبرهم جاك وأوسطهم ليو وأصغرهم بيتر. كان جاك يعمل خبازاً، كان يخبز أفضل الكعك والخبز في المدينة كلها، يتوافد عليه الناس من كل مكان. أما ليو كان يعمل مدرساً، وقد كان شديد الذكاء ومحبوباً من كل تلاميذه. أما بيتر الصغير لم تكن لديه أي موهبة تميزه، كان شاباً طيباً ولطيفاً، لكنه يشعر بالحزن كلما رأى أعمال أخويه. كان أخواه يسيئان إليه، يسخران منه بلا شفقة لمجرد ظنهم أنهم أكثر أهمية منه. لم يحسنوا أبداً إليه ولو لمرة. ما هذا؟ إنه حساء يا أخي، طبخته كما تحب. حساء؟ كيف تسمي هذا الشيء حساء؟ بالتأكيد أنا لا أحب هذا. أنت تبدد خبزي الجميل مع شراب البصل حقاً. تخلص منه حالاً. جاك هو أفضل خباز في المدينة، وأنا معلم عظيم كما تعلم، لكن ما الذي تفعله أنت؟ أنا بوسعي. لا يمكنك حتى أن تطبخ حساء. ها ها ها، هل نحن أخوة حقاً؟ أنا ذاهب. بيتر، نظف هذه الفوضى حالاً. ماذا؟ مهلاً، ماذا عن ال... يمكنك الحصول على الوعاء كله لنفسك يا عديم الفائدة. تألم بيتر المسكين كثيراً، لكنه جلس صامتاً. في اليوم التالي ذهب إلى الغابة وجلس في هدوء، أخذ يفكر في حياته مع أخويه وكيف يسيئان معاملته. ماذا أفعل؟ أخواي يجدان عملهما، هل أنا حقاً عديم الفائدة؟ لما أنت متذمر أيها الشاب السخيف؟ اقترب العجوز على مهل ثم جلس مزمجراً بالقرب منه. لما تتذمر وأنت لازلت شاباً؟ لا شيء مهم، كنت أفكر بصوت عال. حسناً، إن لم يكن ما لديك مهماً استمع إلى ما لدي. لدي الكثير لأتذمر بشأنه. حقاً؟ مثل ماذا؟ مثل هذا الخباز جاك. يا له من خباز سيء، إن خبزه قاس وله رائحة سيئة، أشعر كأنني أشم قدماً. هذا الكلام ليس صحيحاً، لقد تذوقت خبزه وهو لذيذ جداً كالكعك الشهي تماماً. ياه، حسناً، ماذا عن هذا؟ لقد تحدثت مع معلم البارحة، ظننته ذكياً لكنه كان بليداً للغاية. أشعر بالأسف تجاه تلاميذه. ماذا كان اسمه؟ أجل، ليو. ليو؟ سمعت أنه أفضل معلم، يحبه تلاميذه كثيراً. أنا متأكد أنك مخطئ. هذا غريب، يسيء أخواك لك ومع ذلك أنت لا تريد الإساءة إليهما أبداً. حسناً، إنهم... كيف عرفت إنهم أخوي؟ في هذه اللحظة تحول العجوز المتذمر إلى جنية جميلة، صوتها نقي كالماس. من أنت؟ أنا جنية القلوب الطيبة، لقد راقبتك جيداً ولاحظت مدى طيبتك حتى تجاه من يسخر منك. إذن تعرفين من البداية. أجل، كنت أعرف. بيتر، دعني أساعدك. العالم كبير، وإن كنت لست سعيداً هنا لما لا تترك المنزل وتحاول أن تفعل شيئاً لنفسك؟ لكن أين سأذهب؟ ماذا أفعل؟ هذا ما سأخبرك به. عندما تبدأ رحلتك ستقابل رجلاً ينام تحت شجرة في سلام، معه بجعة بيضاء جميلة، عليك فك أسرها وأخذها معك. هل سترافقني البجعة في سفري؟ ليست بجعة عادية، إنها مسحورة، متى رآها أحد سيريد أن يلمس ريشها الناعم الجميل، وعندما يفعل قل تمسكي يا بجعة، فيلتصق بها على الفور، وهكذا سيلتصق بها الكثير، وعندها عليك أخذهم إلى القصر، هناك ستجد قدرك الموعود. لما تطلبين مني أن أفعل هذا الشيء الغريب؟ ستعرف عندما يحين الوقت. تذكر، افعل كما أخبرتك. وعندما تنتهي عليك قول أطلقيهم أيتها البجعة وسيتحرر الجميع. حسناً، وداعاً يا بيتر. حركت الجنية عصاها واختفت كأنها لم تكن. كان الوقت متأخراً، فأسرع بيتر إلى المنزل ليطبخ لأخويه قبل أن يعودا. وفي الصباح اليوم التالي غادر بيتر المنزل في حرص حتى لا يوقظ أخويه. سار لمدة طويلة حتى طلوع الشمس، وفي طريقه كما أخبرته الجنية قابل رجلاً ينام تحت شجرة في سلام. إلى جواره قيدت أجمل بجعة رآها بيتر في حياته كلها. ها، إنه نائم بعمق، سآخذها بسهولة. وهكذا فك قيد البجعة وحملها في هدوء وابتعد مسرعاً. سرعان ما وصل إلى المملكة حاملاً بجعته عبر الطرقات متأملاً في المكان من حوله. في تلك الأثناء رأى رجلاً يحدق في البجعة. يا رجل، هذه بجعة البذيلة، هل ألمسها؟ أجل، بالطبع يمكنك، ربت عليها كما تشاء. لمس الرجل البجعة في بهجة وربت عليها. تمسكي يا بجعة. وعلى الفور التصق الرجل بالبجعة، ومهما حاول لم يتمكن من جذب يده بعيداً. لما التصقت يداي بالبجعة؟ لما لا تتحرر يدي؟ هل هذا ساحر؟ ساعدوني! ابتسم بيتر للرجل وواصل طريقه. أخذ الرجل يصيح وبدأ الناس يحدقون. دهشت إحدى السيدات عندما رأت الرجل ملتصقاً بالبجعة وهبت لمساعدته. دجدة، ليساعدي أحد! هيا، تمسك بي، سأشدك بعيداً. عندما رأى بيتر هذا صاح عالياً، تمسكي يا بجعة! والآن التصقت يد السيدة المسكينة بذراع الرجل الغاضب. ما هذا؟ دعني أذهب، دعني أذهب الآن! توقفي عن ضربي بتلك المقشة! سار الجميع في طريقهم ملتصقين ببعضهم. عندما رأى الناس هذا المنظر أخذوا يضحكون. في الطريق قابلوا مهرجاً على عجلة. رأيتها فعلاً صغيرة تمسك بذيل أمها، لكن لما تفعلون هذا؟ توقف عن الضحك وساعدنا. وما أن مد يده للمساعدة صاح بيتر، تمسكي يا بجعة! دعني أذهب، سأقع! أنا لا أمسك بك، هذه خدعة، دعيني أذهب الآن! ضحك الناس لمنظر هذا الصف من الأشخاص الملتصقين في ذيل البجعة، واتجهوا معاً إلى القصر. أوشكنا على الوصول للقصر، لكن ماذا سأفعل الآن؟ في تلك اللحظة مرت بجانبه عربة ذهبية رائعة، وبداخلها جلست الأميرة ليا الجميلة. كان جمالها يخطف الأنفاس، لكنها توقفت عن الابتسام منذ وفاة والدتها. وبمجرد أن رأت طابور الأشخاص الملتصقين معاً بريتش ديل البجعة بهذا الشكل حتى انفجرت ضاحكة. غير معقول، يا له من منظر غريب. غريب. سمع الملك بخبر ضحك ابنته وأرسل في طلب من تسبب في ذلك، وعندما دخلوا ورآهم أخذ يضحك بدوره. هذا أكثر منظر مضحك رأيته. نظر بيتر إلى الأشخاص الغاضبين خلفه الذين أوقعوا أنفسهم في هذه الورطة وقد شعر بالأسف الشديد نحوهم. أعتقد أن علي تحريرهم، أطلقيهم يا بجعة. وأخيراً تحرر الصف كله في الحال. شعروا بالارتياح، لكن الخوف سيطر عليهم حتى أنهم أسرعوا في الهرب بسرعة. إذن أنت الرجل الذي أضحك ابنتي. أنا سعيد لسماع صوتها بعد كل هذه السنين. لا أستطيع رد جميلك. هذا شرف لي يا مولاي. ما؟ ياه، ما هذه البجعة الجميلة؟ كأنها مصنوعة من الثلج. هل ألمسها؟ بالطبع. وبينما تربت على البجعة فجأة أيقنت كم كان بيتر وسيماً. أيها الشاب، هل من شيء تريده كمكافأة لجعلك ابنتي تضحك؟ يا مولاي، لا أريد شيئاً أكثر من الزواج بالأميرة الجميلة. صوتها وهي تضحك مثل دق الأجراس. حسناً، لست متأكداً من أبي. أريد الزواج به أيضاً لأنه الوحيد الذي أضحكني. في اليوم التالي تم زواج بيتر والأميرة ليا في حفل ضخم. ليا، أنت أجمل فتاة رأيتها في حياتي. ابتساماتك تضيء كل دنياي. أعد بألا أجعل البسمة تفارق وجهك. ياه، أحبك يا بيتر. وهكذا عاش معاً في سعادة، وأدرك بيتر أنه لا يجب أن يكون شخصاً مهماً لكي يفعل شيئاً عظيماً، وأن عليه أن يكون نفسه ليعيش سعيداً ولكي يتمكن من إسعاد كل من حوله.